بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: هل السببية مراد بها التأثير أو الإعلام؟ وهذه المسألة أوردها الشيخ تبعا للإمام البيضاوي في تعليقه على القيل الذي ذكره، قيل: الحكم إما سبب أو مسبب. ثم يقول الإمام البيضاوي رحمه الله: فإن أريد بالسببية الإعلام فكذا، وإن أريد الحمد لله وإن يريد التأثير فكذا. فلذلك جاء بهذه المسألة ليشرح ما يتعلق بموضوع الإعلام والتأثير. هل السببية تعني الإعلام أم تعني التأثير؟ يقول يعني الشيخ أبو محمد أبو النور رحمه الله: جمهور العلماء على أن الأحكام الشرعية قد تعلل بأسباب بعضها من غير أفعال المكلفين كدلوك الشمس، فإن الله تعالى جعله سببا لإيجاب الصلاة، والبعض الآخر من أفعالهم نعم، إذن قد تعلل بأسباب بعضها من غير أفعال المكلفين كدلوك الشمس، فإن الله تعالى جعله سببا لإيجاب الصلاة، والبعض الآخر من أفعالهم مثل الزنا فإن الله جعله سببا في إيجاب الجلد أو الحد يعني، والقتل العمد العدوان فإن الله جعله سببا لإيجاب القصاص. تمام. إذن وجود الأسباب الشرعية أمر متفق عليه، ولكن ما المراد بهذا السبب؟ هل هو مؤثر، هل هو وصف مؤثر بذاته، هل هو وصف مؤثر بقوة أودعها الله فيه، أو هو وصف مؤثر بجعل الله له كذلك، أو هو مجرد علامة ومعرف؟ أقوال ثلاثة ذكرها الشيخ هنا، ويوجد قول للإمام الآمدي أن العلة، والمراد بالسبب هنا ما يشمل العلة، أمر باعث، وصف باعث. فقيل إن أريد بالباعث ما يبعث الله، الغرض الذي يبعث الله ويدفعه للحكم، فهذا منفي. نعم، وهذا لا يقول به الأشاعرة والآمدي، فرد من سادتهم. وإن أريد بالباعث الحكمة التي يشتمل عليها الحكم والمصلحة المترتبة على الحكم، فهذا مقبول، وهذا شيء متحقق، وهو أمر يبعث المكلف. إذا علم المكلف أن كفه عن الزنا مثلا سيترتب عليه حفظ الأنساب وطهارة الأعراق، فإن هذا يدفعه إلى الامتثال. الشيخ هنا ذكر الأقوال الثلاثة الأساسية، فقوله لأن قول الآمدي يرجع إلى قول جمهور الأشاعرة، وسيأتي معنا البحث في الأقوال الثلاثة الآن على التفصيل. قال: وقد اختلف العلماء في هذه الأسباب على أقوال ثلاثة. وهذه المسألة أيضا ذكرها الشيخ في باب القياس في تعريف العلة، وهي في نسخة في الجزء الثاني، من صفحة 277 إلى 281. قال: وقد اختلف العلماء في هذه الأسباب على أقوال ثلاثة. القول الأول إن هذه الأسباب علامات وأمارات على الأحكام، فهي معرفات لها، فدلوك الشمس معرف لإيجاب الصلاة، بمعنى أننا متى رأينا الدلوك علمنا أن الله أوجب الصلاة، والزنا معرف لإيجاب الحد، بمعنى أننا متى رأينا شخصا يزني، يعني وين رأينا بمعنى علمنا، علمنا أن الله أوجب إقامة الحد عليه. والقتل العمد العدوان معرف لإيجاب القصاص، بمعنى أننا متى رأينا شخصا قتل شخصا آخر قتلا عمدا عدوانا، علمنا أن الله أوجب على الحاكم أن يقتص منه. فكل من الدلوك والزنا والقتل العمد العدوان لا تأثير له في هذه الأحكام، وإنما المؤثر فيها هو الله تعالى، ويقال مثل ذلك في غيرها من الأسباب. وإلى هذا الرأي ذهب جمهور الأشاعرة ومنهم البيضاوي. ولذلك قال البيضاوي: فإن أريد بالسببية الإعلام فإن أريد بالسببية الإعلام فحق، وتسميتها حكما بحث لفظي. يعني إذا أريد بالسببية الإعلام والتعريف والأمارة فهذا حق وثابت ولا شيء فيه، إذ لا مانع من أن يجعل الله شيئا علامة على إيجاب شيء آخر كما سبق في الأمثلة. وحينئذ تكون تسمية الحكم بالسببية بحثا لفظيا، ينبغي يقول تسمية السببية بالحكم، حينئذ تكون تسمية السببية بالحكم بحثا لفظيا، يتوقف على زيادة لفظ في تعريف الحكم هو أو بالوضع. يعني قلنا تعريف الحكم هو خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، فينبغي عليه إذا جعلنا السببية حكما أن نزيد فنقول أو بالوضع. ومن لم يزد فمن زاده في التعريف سمى السببية بالحكم، ومن لم يزده فيه كالبيضاوي مثلا لم يسم السببية بالحكم. لذلك يعني شوف لاحظ سمى السببية بالحكم لم يسمي، فقوله تكون تسمية الحكم بالسببية ينبغي، يعني هذا على سبيل القلب قلبة، هي ينبغي أن تكون، إيش عندكم أنتم؟ هي تسمية السببية بالحكم. طيب، إذا هذا القول يبين أن هذه الأسباب الشرعية كالأسباب العقلية مجرد معرفات وأمارات ولا تأثير للسبب في الحكم. يعني الزنا مثلا ليس مؤثرا يلزم منه ويترتب عليه ويوجب، لا يوجب الحد. القتل العمد العدوان لا يوجب القصاص من نفسه وبذاته، ولا بقوة أودعها الله فيه، ولا بجعل الله له كذلك، وإنما هو مجرد علامة وأمارة رتب الله، شرع الله هذا الأمر، يعني جعل الله هذا الأمر، هذا الأمر، فجعل عنده، جعل عنده حكما آخر. فلذلك هذه الأسباب ليست مؤثرة، وإنما هي مجرد علامات وأمارات دون أي أدنى تأثير، وإنما المؤثر هو الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي رتب على الزنا الحد، ورتب على الخمر التحريم والعقوبة، وكان قبل ذلك غير محرم للخمر ولا مرتب على شربه عقوبة. فليس الخمر في ذاته يعني بالقوة التي أودع الله فيه موجبا للحد أو للتحريم أو موجبا للعقوبة أبدا. كانت المتعة في بعض مراحل التشريع جائزة، نكاح المتعة، ثم حرمها الله ورسوله، ثم أجازها، ثم حرم مرة أخرى، واستمر نسخ جوازها بالتحريم إلى يوم الدين. فهذا يدلك على أن العلاقة بين الأسباب وأحكامها ليست على سبيل التأثير ولا على سبيل الإيجاب، وإنما الأسباب مجرد معرفات وعلامات وأمارات تدلنا وترشدنا إذا علمنا بالأمارة والسبب والمعرف علمنا الحكم. لذلك الإمام البيضاوي رحمه قال: إن أريد بالسببية الإعلام فحق، هذا كلام صحيح، الحكم سبب ومسبب أو مسبب. إن أريد بالسببية الإعلام فيسمى الحكم حينئذ سببا، لكن تسميته سببا بحث لفظي يتوقف على زيادة لفظ في تعريف الحكم وهو أو بالوضع، فمن زاده في التعريف سمى السببية حكما، ومن لم يزده كالبيضاوي لم يسمي السببية بالحكم. ولذلك قيل إن إيراد البيضاوي لهذه المسألة بقيل لأنه لا يقول بأن السببية حكم، لذلك ذكرها بقيل. القول الثاني أن هذه الأسباب مؤثرة في الأحكام بذاتها، لكن بواسطة قوة أودعها الله فيها. وهذه العبارة أنا كنت كتبت عليها أن هذه الأسباب غير مؤثرة في الأحكام بذاتها ولكن بواسطة قوة أودعها الله فيها، وبهذا تكون أوضح بلا شك. عندنا ليست. إيه تمام، إنه ليست مؤثرة. أنا نسختي أن هذه الأسباب مؤثرة، فكنت زدت من عندي قبل ما اطلعت على هذه النسخة إنه هي غير، أن هذه الأسباب غير مؤثرة في الأحكام بذاتها، وبهذا تكون عبارة واضحة. أما إذا حذفناها فتكون عبارة محتملة للصحة والخطأ، يعني هي عبارة يمكن أن تصحح حتى لو لم نزد هذه الكلمة، أن هذه الأسباب مؤثرة في الأحكام الزابدية، لكن يعني لابد يعني هي لكن من تتمة الكلام ما يصح أن تقف بذاتها، يعني هي مؤثرة في الأحكام بذاتها بقوة، مو بذاتها بذاتها لكن بقوة، يعني لا بذاتها مستقلة عن الله عن الله، لا هي بذاتها لكن بالقوة التي أودعها الله فيها. نعم، ولكن بواسطة، وهذا القول ولكن بواسطة قوة أودعها الله فيها يكون بها التأثير، وهذا القول للمعتزلة، وهو مبني عندهم على أن العقل يدرك في الأفعال حسنا وقبحا قبل أن يرد الشرع بأحكامها، والشرع تابع لما أدركه العقل فيها. فعندهم مثلا العقل يدرك في الزنا اشتماله على المفسدة كاختلاط الأنساب مثلا، وهذه المفسدة يتبعها أن هذا الفعل قبيح، فإذا ثبت أن هذا الفعل قبيح ترتب على ذلك، استلزم ذلك أن يكون محرما. فالزنا عندهم علة في إيجاب التحريم وعلة في إيجاب العقوبة التي عرفناها من الشرع. فإذا أدرك العقل قبحا في فعل كان هذا الفعل قبيحا عند الله، فالعقل ليس بمشرع وإنما هو كاشف عن حكم الله سبحانه وتعالى عندهم طبعا. وإذا أدرك العقل حسنا في فعل كان هذا الفعل حسنا عند الله ولا يجوز المخالفة، فلا يكون قبيحا عند الله ما حسنه العقل كما لا يكون حسنا عند الله ما قبحه العقل. فلا يمكن أن يكون شيء حسنا في العقل قبيحا عند الله، ولا شيء حسنا قبيحا في العقل حسنا عند الله، لا يمكن. والأحكام عندهم حادثة، فلا غرابة عندهم في أن تكون الأحكام الشرعية تابعة لما أدركه العقل من حسن أو قبح في الفعل. يعني هذا يجيب به عن اعتراض قد يورد على المعتزلة، وهو كيف تقولون إن الأحكام تابعة للعقل لما يدركه العقل من حسن أو قبح، مع أن الأحكام قديمة وما يدركه العقل من حسن أو قبح في الأشياء في الأفعال، ما يدركه العقل من حسن أو قبح في الأفعال حادث، فكيف يترتب القديم على الحادث؟ كيف يكون المعلول متقدما على العلة؟ أنتم تدعون أن ما يدركه العقل من حسن أو قبح علة في الحكم، والحكم قديم، فكيف والحكم الذي هو المعلول قديم، فكيف يكون المعلول قديما والعلة حادثة؟ هذا محال، يعني لا يمكن أن يقع هذا. العلة تلازم معلولها، المعلول هو المترتب على العلة، فبالتالي لا يمكن أن يتقدم المعلول على علته، هذا محال عقلي. فالشيخ يقول يعني هذا الاعتراض لا يرد على المعتزلة لأن الأحكام عندهم ليست قديمة، هذا الاعتراض مبني على مقدمة لا يسلمها المعتزلة، مبني على مقدمة تقول إن الحكم قديم والمعتزلة لا يقولون هذا، الأحكام عندهم حادثة، الأحكام قديمة هذا عند الأشاعرة، فبالتالي الأحكام عندهم حادثة فلا غرابة عندهم. طبعا قديما ليس قديما، هم ينكرون الكلام النفسي لأنهم ينكرون الكلام النفسي أصلا، لا يقولون إلا بالكلام اللفظي، والكلام اللفظي من أفعاله سبحانه وتعالى عندهم وهي حادثة. طيب، فإذا هذا القول من المعتزلة يبين أن الأسباب مؤثرة في الأحكام بواسطة قوة أودعها الله فيها، فالسبب هو الذي يوجب الحكم ولا يتخلف ذلك عنه. القول الثالث أن هذه الأسباب مؤثرة في الأحكام لكن لا بذاتها بل بجعل الله تعالى، ويعني كلمة مؤثرة في الأحكام ما عبروا، إنه قالوا العلة هي يعني ما كانت بجعل الله، وصف مؤثر بجعل الله، فالعلة والسبب يؤثر في الأحكام لا بمعنى أنه يوجد الأحكام، لأن التأثير قد يأتي بمعنى الإيجاد، فليس هذا هو المراد، وإنما المراد هنا الارتباط والتلازم، ولذلك قال لا بذاتها بل بجعل الله تعالى، بمعنى أن الله تعالى هو المؤثر في الأحكام بواسطة تلك الأسباب. أما قول المعتزلة فالأسباب هي المؤثرة لله، إيه، لكن السبب يعني لا يستقل بالتأثير، لا بد أن يمنحه الله هذا التأثير، لا بد أن يعطيه الله خاصية التأثير، لا بد أن يجعل الله أن يخلق الله هذا الماء وأن يعطيه قوة الإرواء والطعام وأن يعطيه قوة وخاصية الإشباع، فلكن إذا سلبه الله فلذلك يشبع، لكن الطعام لا يشبع من ذاته، بحيث لو إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعدمه وأن يسلبه ذلك استطاع. فقول المعتزلة فيه أن هذه الأسباب هي المؤثرة، هي المؤثرة في الأحكام. وأما قول الإمام الغزالي الذي نسب إليه يعني الذي نسب إلى الإمام الغزالي وأول من نسبه الرازي، وتبعه على ذلك العلماء، أن هذه الأسباب ليست مؤثرة، وإنما المؤثر هو الله سبحانه وتعالى بواسطة تلك الأسباب. وهذه الأسباب هي أسباب عادية وليست أسبابا عقلية، أو ليست كالأسباب العقلية لا تتخلف، بل هي أسباب عادية بينها وبين الأحكام تلازم وترابط، بحيث إذا وجد السبب وجد المسبب، إذا علمنا بوجود السبب نعلم بوجود الحكم. لذلك يقول: بمعنى أن الله تعالى هو المؤثر في الأحكام بواسطة تلك الأسباب، وليس المراد أن الله تعالى خلق قوة في هذه الأسباب يكون بها التأثير كما تقول المعتزلة، لا، بل المراد أن الله تعالى ربط بين الأسباب والمسببات ربطا عاديا، بحيث إذا وجد المسبب وجد عنده، ووجد السبب وجد عنده المسبب. وهذا القول للغزالي. لما كان ظاهر كلام الغزالي في تعريف السبب والعلة أنها مؤثرة بجعل الله تعالى يظن أنه مشبه لكلام المعتزلة، قد يظن الظان أنه يشبه كلام المعتزلة، لذلك كان مع أنه من سادة الأشاعرة، من أئمة الأشاعرة الكبار، فكان لابد من بيان مراد الإمام الغزالي من كلامه هذا. فينبغي أن نجزم بأن الغزالي رحمه الله لا يريد من كلامه هذا أن السبب مؤثر في الحكم بجعل الله تعالى له يعني كذلك تأثيرا عقليا، تأثيرا لا يتخلف، لا، هذا ينبغي أن نجزم بأن الغزالي لم يرده. إذن الغزالي يدعي أن هذه الأسباب هي أسباب فعلا، وأن الأحكام مسببة عنها، ولكن هذه الأسباب من قبيل الأسباب العادية التي قد تتخلف. طيب، فإذا كانت وأن هذا الربط بين السبب وبين الحكم ربط عادي لا عقلي، يعني لو قلنا إنه ربط عقلي لما تخلف، ولكنه ربط عادي، الله سبحانه وتعالى ربط بين السبب وبين الحكم، ولو شاء لما ربط، ولو شاء لربط مدة ثم فك هذا الربط، أو لو شاء لفك هذا الربط مدة ثم ربط، يعني فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي ربط بين هذا وهذا، وليس في السبب ما يوجب أن يترتب عليه الحكم، ليس السبب موجبا لترتب الحكم عليه، ليس موجبا، ولكن الله جعله كذلك، الله جعله كذلك. فلاحظ فرق بينه وبين المعتزلة. المعتزلة يقول: لا، السبب موجب، فيه من المعاني والصفات ما يوجب ترتب الحكم عليه، لأنهم يبنون ذلك على التحسين والتقبيح العقلي، يدعون أن في الأشياء أو في الأفعال صفات توجب حسنها أو قبحها، أو جهات توجب حسنها أو قبحها، صفات ذاتية أو جهات اعتبارية توجب حسنها أو قبحها. أما الإمام الغزالي فلا يقول بهذا، لأنه غير قائل بالتحسين والتقبيح العقلي، فبالتالي لا يقول بأن في الأشياء صفات أو جهات اعتبارية توجب أن تكون حسنة أو قبيحة ويلزم عنها الحكم لزوما لا يمكن أن يتخلف، هذا لا يقول به الإمام الغزالي رحمه الله. فبالتالي عبارته يريد منها أن يؤكد لنا أن هذه الأسباب قد ربط الله بها أحكاما، وأن هذه الأسباب يعني من هنا من حيث إن الله قد ربط بها أحكاما، ومن حيث إن معرفتنا للأحكام متوقفة على معرفتها، معرفتنا من حيث إن معرفتنا، وإلا فالله هو الذي جعل هذا سببا، الله مرة أخرى هو الذي شرع هذا الحكم وجعله مترتبا على ذلك السبب، من حيث إن معرفتنا بأن هذا الحكم مترتب على ذلك معرفتنا، فلذلك جعله مؤثرا، جعله مؤثرا يعني. فليس لا يريد بالتأثير ما يريده المعتزلة، قطعا لا يريد ذلك، وليس مذهبه يعني مخالفا لمذهب جمهور الأشاعرة، فهو يريد التأثير العادي. وهذا يقول بالأشاعرة، الأشاعرة لا ينفون السببية العادية وإنما ينفون السببية العقلية التي لا تتخلف، لكن هل ينفي الأشاعرة السببية العادية؟ لا ينفونها. وهذا لما إذا معنى كونها أمارة وعلامة يعني أنها سبب عادي، لكن المشايخ هنا جعلوا كلام الغزالي مختلف عن قول الجمهور، إنه قول الجمهور لم يجعلوا هذه الأسباب أسبابا لا عقلية ولا عادية، جعلوها مجرد أمارات وعلامات. وأما الإمام الغزالي فجعلها أسبابا عادية وجعل ربطا بينها وبين الأحكام. طيب هذا إذا يعني ما هو هذا كونها أسبابا عادية هي نفس معنى أنها أمارات وعلامات، يعني لم يظهر لي الفرق بينهما. لذلك الشيخ العطار في أول شيء يعني هنا العلامة الشربيني، الشيخ عبد الرحمن الشربيني في حاشيته على جمع الجوامع أو في يعني تعليقاته وتقريراته يقول: واختلفوا في المراد له بهذه العبارة. نعم، فظاهر عبارة الغزالي تشبه عبارة يعني معنى كلامه، كلامي وكلام غيره، أن ظاهر عبارة الغزالي تشبه عبارة المعتزلة، إلا أن العلماء لما رأوا أن الغزالي صرح بمخالفة المعتزلة وقال إن جميع الآثار وأفعال العبد الاختيارية مخلوقة لله تعالى مباشرة، وهو ينافي أن الأسباب مؤثرة في المسبب، قالوا إنما يفيد إن الذي يفيد ظاهر عبارته ليس مرادا له. واختلفوا في المراد له بهذه العبارة، فقال بعض الأصوليين إن مراده بالتأثير بجعل الله تعالى الربط والتلازم العادي بين الأسباب ومسبباتها، أي أن الله تعالى جعل بينهما تلازما وارتباطا في الوجود، فيخلق الإحراق عند مماسة النار، ورتب الوجوب على فعل العبد اللي هو مثلا القتل العمد العدوان إلى آخره، وجوب القصاص أو وجوب الحد. وعلى هذا يرجع قوله لقول الجمهور، وقيل لا يرجع له لأنه على قول الجمهور لا جعل ولا ترتيب عليه أصلا، وإنما الوصف مجرد أمارة يعلم بها أن الحكم قد تعلق، قاله الشربيني على جمع الجوامع. فإذا هم يعني فسر كلام الإمام الغزالي بما يرجع إلى قول الجمهور، حيث جعل الربط أو الجعل هنا حيث جعل التأثير بجعل الله تأثيرا عائدا إلى التأثير إلى الربط والتلازم العادي بين الأسباب ومسبباتها. لكن لا يمكن يعني الفقهاء، هذا أيضا أمر آخر، أن الفقهاء يتوسعون في الاصطلاحات والإطلاقات فيطلقون التعليل، عندهم التعليل موجود ولا يمكن إنكار التعليل في الشرع. فهنا القول وقيل لا يرجع لأنه على قول الجمهور لا جعل ولا ينكر التعليل تماما، لكن هذا من حيث العقيدة، لكن من حيث الأحكام فهناك أسباب ومسببات، يعني لا يمكن إنكار التعليل عند الفقهاء. لذلك يعني ينبغي ملاحظة من حيث إيش؟ من حيث أنه طيب هل يمكنك الآن أن تقيم حدا على شخص لم يزني؟ ما لا يمكن. طيب من زنى ترتب عليه الحد، فإذا هناك ربط، لا يمكن أن ينكر هذا، الشرع ربط بين أفعال وبين أحكام، إذا وقعت هذه الأفعال من العبد أو من غير العبد، يعني مثلا عند أقم الصلاة لدلوك الشمسي، هل الصلاة هكذا مطلقة تقام ولا قد ربطت إقامتها بدلوك الشمس؟ لا، ربطت إقامتها بدلوك الشمس، لا يمكن إنكار هذا، هذا لا يمكن إنكاره. لكن الذي يقول به أهل السنة إن هذا الربط عادي بجعل الله، إن هذا الربط هو الله هو الذي ربط، والله هو الذي جعل هذا مترتبا على هذا، والله كما جعل هذا سببا هو الذي جعل هذا حكما أيضا. فلذلك الشيخ هنا يقول قال الشيخ العطار مثلا قال الغزالي هي المؤثر فيه بإذن الله أي بجعله لا بالذات. الشيخ يقول فهي بمنزلة السبب العادي بجعله، بمعنى أنها متى تحققت العلة وجد الحكم على وجه الارتباط العادي باعتبار التعلق التنجيزي، وبهذا يرجع كلامه إلى كلام الجمهور. وإن كان الفرق بينهما أنه على كلام الجمهور الارتباط بين العلم بالعلة والحكم، وعلى كلام الغزالي بين الأمرين، يعني لأنه شرح كلام الجمهور في تعريف العلة، وقيل قال أهل الحق الركن الرابع من أركان القياس العلة، قال أهل الحق المعرف هي المعرف. فهو الشيخ يقول معرف الشيخ المحل يقول هي المعرف للحكم، فمعنى كون الإسكار علة أنه معرف أي علامة على حرمة المسكر كالخمر والنبيذ. قوله أي علامة، يعني أننا إذا اطلعنا على العلة استفدنا منها علما وهو حرمة المسكر في المثال. هذا هو معنى كون العلة علامة عند الجمهور على هذا القول، فهو غير معناها على قول الغزالي. إذا اطلعنا على العلة استفدنا منها علما وهو حرمة المسكر في هذا المثال، استفدنا منها الحكم. أما الإمام الغزالي فيجعل الارتباط بين السبب والمسبب، لا بين معرفتنا بالسبب وترتب الحكم عليه. لذلك يقول وإن كان الفرق بينهما أنه على كلام الجمهور الارتباط بين العلم بالعلة والحكم، وعلى كلام الغزالي بين الأمرين نفسهما العلة والحكم، لا العلم بالعلة والعلم بالحكم. طيب، لذلك هو الشيخ يقول لأن الرب تعالى لا يبعثه شيء، لأن أفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض، وأما ما اشتهر عند الفقهاء من أن أفعال الباري تعالى متابعة للحكم والمصالح تفضلا لا وجوبا كما يقول المعتزلة، فمرادهم أنها مرتبطة بالحكم والمصالح لا بمعنى أنها تابعة لها في الوجود، بل بمعنى ترتب الحكم والمصالح على شرعيتها، تترتب الحكم والمصالح لا بمعنى أنها مرتبطة تابعة لها في الوجود، وأن طيب بل بمعنى ترتب الحكم والمصالح على شرعيته، وأنها ثمرات لتعلقها، تعود تلك الحكم والمصالح علينا لأنها تابعة لها في الوجود حتى تكون علة غائية باعثة له تعالى كما تقول المعتزلة. وما ورد مما يخالف ذلك كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وقوله إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، محمول على ما ذكرناه من اشتمال الأفعال على المصالح التي تعود علينا دون الغرض والعلة الغائية. وعلى ذلك يحمل كلام الآمدي السابق، ومن هنا قال ابن الحاجب في شروط العلة ومنها أن تكون بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم يقينا أو ظنا، وإذا كان هذا هو المراد بالباعث لم يلزم التشنيع المذكور. لذلك يعني قال الشيخ يعني المحلي ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد أنها باعثة المكلف على الامتثال، نبه عليه أبي رحمه الله. طبعا هو ينقل عن المصنف عن السبكي تاج الدين يقول ونحن معاشر الشافعية إنما نفسر العلة بالمعرف، لأن الحنفية يفسرون العلة بالباعث، ولا نفسرها بالباعث أبدا، ونشدد النكير على من فسرها بذلك، لأن الرب تعالى لا يبعث شيء على شيء. الحنفية أرادوا أنه ترتب المصالح والحكم والمنافع على الأحكام. طيب، إذن وبهذا يكون قد اتضح لنا الكلام الغزالي والفرق بينه وبين كلام الجمهور. وهذا الرأي قد اعترض عليه البيضاوي باعتراضين. الاعتراض الأول، أو قبل هذا، يعني أنا سمعت كتبت عن شيخنا الشيخ حسن هيتو حفظه الله، يقول إن الغزالية في شفاء العليل تحدث عن العلة، فنقل عنه الرازي أنه قال في شفاء الغليل أن العلة توجب المعلول بجعل الله، أو ملازمة للمعلول مؤثرة يعني بجعل الله. والصحيح أن التلازم بين العلة والمعلول عادي في العلة العقلية، أما في الشرعية فهي معرفات. لكن الغزالية زاد على كلام الأصوليين جعل التلازم العادي، فإن الإسكار كان موجودا في الخمر قبل تحريمها، فلما صير الإسكار علة محرمة صار مستلزما للتحريم، فصار بينهما تلازم عادي. نعم، أقول يعني وقد رد الرازي على الإمام الغزالي يعني كلامه بأن فيه يعني بأنه معتمد أو فيه نوع من معتمد على التحسين والتقبيح العقلي، ولكن العلماء لم يرتضوا كلام الرازي، لا ما هو معتمد. نعم. الشيخ يعني كان يقول انه يعني اياكم ان تظنوا ان كلام الغزالي مشبه او عينه او يشبه كلام المعتزلة، لا هو مختلف عن كلام المعتزلة. وهذا الرأي قد اعترض عليه البيضاوي باعتراضين. الاعتراض الأول أن الغزالية من الأشاعرة. الإمام البيضاوي اعترض على القول بأن السبب مؤثر، فجعل الإسنوي، جعل الشيخ هنا الشيخ محمد أبو النور زوير، هذا الاعتراض موجها لكلام الغزالي، باعتبار أن اعتراضيه اللذين أوردهما لا يتوجهان أصلا إلى كلام المعتزلة، لأنهما مبنيان على مقدمات لا يسلمها المعتزلة أصلا، فلا ينبغي أن يوجه هذان الاعتراضان إلى المعتزلة، بل ينبغي أن يكون هذان الاعتراضان موجهين إلى الغزالي. ذلك هو يقول وهذا الرأي، يعني رأي الغزالي مو كلام المعتزلة، هذا كلام الغزالي، قد اعترض عليه البيضاوي باعتراضين. الاعتراض الأول أن الغزالية من الأشاعرة الذين يقولون بقدم الحكم، فكيف يقول بتأثير الأسباب في الأحكام مع أن الأسباب حادثة، لأنها لا تخرج عن كون أفعال المكلفين كالزنا والقتل لعمد العدوان مثلا، أو أشياء متصلة بالحوادث كالدلوك بالنسبة للشمس، والحادث يمتنع أن يؤثر في القديم لما يلزم عليه من حدوث القديم لتأخر المعلول عن العلة أو مقارنته لها. المعلول إما أن يتأخر عن علته أو يقارنها، أقل شيء غاية ما هنالك، أما أن يتقدم عليها فهذا لا يمكن أبدا. والعلة حادثة فالمعلول حادث كذلك، أو وجود لما يلزم عليه من حدوث القديم، أو وجود المعلول بدون علة، هذا اللازم الثاني، وهو كلاهما باطل، فلا تكون العلة علة وكلا الأمرين باطل، فيكون القول بتأثير الأسباب في الأحكام باطلا لأنه مبني على باطل. الاعتراض الثاني، طيب خلنا نجيب جواب الاعتراض الأول وأجيب عن الاعتراض الأول، بأن الأسباب ليست مؤثرة في الحكم، وإنما الآن الاعتراض قائم على أن الأسباب مؤثرة في الأحكام التي هي قديمة. الجواب يا مولانا ليست الأسباب هي المؤثرة في الأحكام، الأسباب مؤثرة نعم ولكنها ليست مؤثرة في الأحكام، بل هي مؤثرة في تعلقات الأحكام لا في الحكم القديم نفسه. فإذا الجواب بأن الأسباب ليست مؤثرة في الحكم، وإنما هي مؤثرة في تعلقات الأحكام بأفعال المكلفين، وتعلق الحكم بالفعل حادث عند الأشاعرة، ولا مانع من أن يؤثر الحادث في الحادث. والإمام الإسنوي زاد وقال وهذا كما أجبنا عن قولهم حلت المرأة بعد أن لم تكن حلت، أنه كيف الحكم قديم وهذا حادث، حلت بعد أن لم تكن حلت، فأجبنا وقلنا إن المراد حدث تعلق الحل، والتعلق حادث، فأثر الحادث في الحادث، وبالتالي بطل هذا الاعتراض. أورد عليه أن التعلق نسبة، والنسبة تتحقق بالمنتسبين أو المنتسبين، فلا تكون معلولة لغيرهما. إذن النسبة تتحقق بالمنتسبين فلا تكون معلولة لغيرهما، يعني التعلق أمر نسبي، أمر اعتباري يتوقف على الحكم وعلى فعل المكلف، يتوقف على الحكم القديم وعلى فعل المكلف. طيب فالنسبة متوقفة أو الأمر الاعتبار متوقف على هذين الأمرين، فبالتالي يعني النسبة تتوقف على هذين الأمرين وليست ما دام هذا التعلق أمرا نسبيا فلا تكون معلولة لغيرهما. دعيت إنه الحكم الشرعي هنا معلول للسبب، وأجبت عن الاعتراض الذي يقول إن الحكم قديم والأسباب حادثة، فكيف أثر الحادث في القديم؟ أجبت فقلت لا، التأثير ليس في الحكم القديم وإنما هو في تعلقات هذا الحكم القديم. فنقول التعلق نفسه هو نسبة ناتجة عن منتسب، يعني عن المتعلقين أو عن الشيئين اللذين لزم عنهما وانتزع منهما التعلق. التعلق أمر اعتباري منتزع من شيئين، أقل شيء لازم تعلق بين شيئين، أمر اعتباري منتزع من شيئين. طيب فإذا التعلق متوقف على هذين الشيئين ولا علاقة له بما ذكرتم، فبالتالي لا يكون التعلق معلولا للسبب، لأنهم جعلوا في الجواب جعلوا التعلق معلولا للسبب، جعلوا السبب علة ينشأ عنه التعلق. فالشيخ اعتراضنا يقول التعلق ليس معلولا للسبب، التعلق معلول يعني للأمرين اللذين نشأ عنهما. قال ورده الفنري بأن الإضافة كما تتوقف على المتضايفين كالأبوة تتوقف على ذات الأب والابن، الأبوة معنى إضافي وأمر اعتباري تنشأ بوجود الأب والابن، تتوقف على وجود الأب وذات الأب وذات الابن. فكذلك يعني الإضافة كما تتوقف على ذات الأب وذات الابن تتوقف على علة الإضافة، تتوقف على علة الإضافة. طيب على كل حال إذن هذا الاعتراض الأول قد أجاب عنه العلماء، وإن كان هذا الجواب ممكن أن يناقش فيه ويتم الجواب عن هذا الإيراد الذي أوردوه على هذا الجواب. الاعتراض الثاني أن القول بتأثير الأسباب في الأحكام مبني على أن العقل يدرك في الأفعال حسنا وقبحا بواسطتهما يكون الفعل حسنا أو قبيحا. والغزالي من الأشاعرة وهم لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي، فيكون القول بالتأثير باطلا، يعني القول بأن العلة مؤثرة في الحكم بجعل الله مبني على أن الأفعال تشتمل على صفات تكون هي المؤثرة في الحكم، تشتمل على مثلا الزنا، يشتمل على اختلاط الأنساب، على انتهاك الحرمات، فهذا الشيء يكون هو المؤثر في الحكم الذي وهو التحريم وإيجاب الحد عند حصول الفعل. وإلا كان تأثير الفعل في القبح دون الحسن ترجيحا بلا مرجح. يعني لو قلنا إن الفعل أثر في الحكم دون أن يشتمل الفعل على صفة توجب الحكم لكان تأثير الفعل في الحكم ترجيحا بلا مرجح، لأن الفعل إذا لم يكن مشتملا على صفة، قلنا الفعل لا يشتمل على صفة، طيب فلماذا فهو محتمل إذن؟ يحتمل أن يكون يعني حسنا أو أن يكون قبيحا، أن يكون يعني حراما أو أن يكون غير ذلك. طيب فلماذا تقول إنه حرام؟ هذا ترجيح بلا مرجح. ما المرجح؟ قل المرجح أن يشتمل الفعل على صفات توجب هنا مثلا تحريمه وتوجب هناك وجوبه أو استحبابه أو جوازه إلى آخره. هذا مو قول معتزلة بالحال، هذا هذا مبني طبعا. أو المرجح هو جعل الله، هذا نحن قلنا هذا أنه لا، المرجح هو أن الله جعل يعني. وهذا نحن وأيضا ليش ما تحتاج أصلا إلى مرجح؟ لماذا لا تحتاج إلى مرجح؟ لو ما في جعل أصلا متى تحتاج إلى مرجح؟ لما تقول هذا مرتب على هذا. طيب لما تقول لا، الله سبحانه وتعالى جعل هذا مجرد أمارة وعلامة. إيه إيه على قول الغزالي، نعم على قول الغزالي صحيح. لكن على قول الجمهور لا، مجرد أمارة وعلامة، فلا حاجة إلى القول بمرجح، لأن هذا ليس مرتبا على هذا ولا مأخوذا منه، بل هذا مجرد أمارة وعلامة يدل على ذاك. طيب فإذا الاعتراض الثاني أن القول بتأثير الأسباب مبني على إدراك العقل في الأفعال حسنا أو قبحا، ويكون الفعل بواسطتهما حسنا أو قبيحا، وهذا كله قول بالتحسين والتقبيح العقلي، والغزالي من أئمة الأشاعرة الذين ينفون ذلك، بل هو من سادة من نفى يعني ذلك وفتح الباب في الرد على المعتزلة، وأبان عن ذلك بكلام يعني في غاية الإفادة في الاقتصاد في الاعتقاد وغيره من كتبه. فالعجب أن الشيخ محمد أبو النور زوير رحمه الله يقول: وأجيب عن الثاني بأن الغزالي وإن كان من الأشاعرة إلا أنه يقول بالتحسين والتقبيح العقليين. لا، لا، الشيخ ما يقول بالتحسين والتقبيح العقليين أبدا. هو طبعا الشيخ قال بمعنى أن العقل يدرك في الفعل حسنا وقبحا، ولكن لا يرتب على ما أدركه العقل، أو لا يرتب على ما أدركه العقل من حسن وقبح حكما في الفعل. إمام الغزالي ينفي أن تشتمل الأفعال على حسن أو قبح، ينفي، يقول إن الأفعال ليس فيها حسن وقبح ذاتي ولا جهة اعتبارية في الأفعال، ليس في الأفعال أيضا جهات اعتبارية تقتضي أن تكون حسنة أو قبيحة أبدا. حتى إنقاذ الغريق جعله الإمام الغزالي نفى عنه الحسن الذاتي، وقال أبدا إنقاذ الغريق ليس راجعا إلى أنه حسن في ذاته، إنما هو حسن لما جرى به الإلف والعادة، وحسن لما يترتب عليه من المنافع العائدة إلى الإنسان. لذلك هم يعني الإمام الغزالي، وهذا لعل الشيخ التبس عليه الأمر، من أن الإمام الغزالي رحمه الله قال إن الحسن والقبح، وتبع ذلك العلماء، يطلق بثلاث إطلاقات، يطلق بمعنى الملائم وغير الملائم، كمثلا شخص يلائمه الشاي وشخص لا يلائمه الشاي، فهذا أمر نسبي واضح يعني أنه نسبي، وهذا ليس هو المعنى الذي يجري فيه الخلاف. ويطلق الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال والنقص، كحسن الصدق وقبح الكذب. نعم. ويطلق الحسن والقبح بمعنى ترتب المدح والثواب، معنى ترتب المدح عاجلا والثواب آجلا في الحسن، وترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا في القبح. وهذا الذي يجري فيه الخلاف. فلعله فهم أن قول الإمام الغزالي رحمه الله بأن الحسن والقبح يطلق بمعنى صفة الكمال والنقص، بمعنى أن صفة الكمال والنقص ذاتيان في الشيء، لا، الإمام الغزالي لا يقول بهذا، إنما الفرق بين الإطلاق الأول والثاني، الإطلاق الأول نسبي، نسبي تماما يعني لا ينضبط أبدا، يعني الشاي لا لا لا الشاي الشاي الأول الشاي شرب الشاي أيضا مثلوا على الملائم قالوا إنقاذ الغريب من الملائم من باب الملائم إيه هذا مو نسبي منو إنقاذ الغريب من الذي مثل ما يحضرني بس إنه مر علي قال يعني بعضهم فسر الملائم مو فقط الملائم قالوا الملائم الجنس البشر يعني. إيه يعني هو خلاف في تفسير الإطلاقات أيضا يعني أيضا أنه الملائم للبشر جميعا أو لبعضهم، الأنسب أنه يفسر بالملائم للبعض، يعني ما يلائم الطبع، ما يلائم طبع فلان مختلف عن ما يلائم طبع فلان، فهو بالنسبة له هذا الملائم حسن. هذا أبدا غير معتبر لا ما بس إطلاق، هو إطلاق صحيح غير معتبر بس هو إطلاق، يقول لك هذا حسن، واحد يقول لك لا هذا قبيح. ليش حسن؟ والله أنا يحلو لي هذا الشيء يلائمني، واحد يقول لا أنا هذا لا يلائمني، فهو إطلاق من الإطلاقات. الإطلاق الثاني أيضا أنه ليس المراد بالكمال والنقص الذاتي، بل الكمال والنقص النسبي أيضا، لكن الفرق أنه الأول يعني غير منضبط تماما، يختلف الناس فيه اختلافا بينا، الثاني لا يتفق الناس عليه، أغلب البشر يتفقون عليه، أغلب البشر يتفقون على أن الصدق حسن وعلى أن الكذب قبيح، يعني الحكم الغالب في الناس على أنه إنقاذ الغريق حسن، وعلى أن من ترك إنقاذ الغريق مع قدرته على ذلك فإنه قد فعل قبيحا، فلذلك يطلقون يقولون هذا حسن وهذا قبيح. الإمام الغزالي رحمه الله يقول حتى إنقاذ الغريق الذي تضربونه مثالا على أنه قد فعل حسن لذاته ليس حسنا لذاته، فيعني المعتزلة قالوا إنقاذ الغريق قد يكون بدافع من طلب مدح الناس، كما لو كنت على شاطئ بحر ومعك أصدقائك أو الناس عموما كذا، واستنقذك شخص، استغاث بك شخص فأنقذته، فتنقذه بدافع أن يمدحك الناس وأن يثنوا عليك وربما تعطى المال أو غير ذلك يعني، وهذا واضح. طيب أحيانا تكون وحدك على الشاطئ وليس معك أحد أبدا وليست هناك كاميرات مراقبة، ولا يؤمن، ربما هذا الشخص لا يؤمن بوجود الله، حتى الأمان أقول مثلا يرغب في الثواب الأخروي، لا يؤمن بوجود الله. نعم. فهو يقف فيستنجده شخص في البحر فيذهب لإنقاذه، ولو لم ينقذه فإنه يلوم نفسه لوما شديدا. قال إمام الغزالي هذا من رد الفعل الشرطي المنعكس، إنه هو يصور نفسه في البحر، سبق الذهن، يصور نفسه في البحر وأنه استنقذ واستنجد بهذا الشخص الذي هو الآن في البحر وطلب منه النجدة فلم ينجده، فإنه سيجد في نفسه عليه، وبالتالي من هنا فإذا عاد الأمر إلى المصلحة الشخصية. والمنفعة إذ يعني ما يرجع إلى الإنسان ما يرجع إلى منفعته ومصلحته. فبالتالي ليس إنقاذ حسنا لذاته من حيث هو، لا، بل لما يترتب عليه من المنافع. فمن هنا لا يصح القول بأن في الأشياء حسنا وقبحا ذاتيا. والإمام الغزالي ينفي أن يكون في الأفعال أو في الأشياء حسن وقبح ذاتي، فضلا عن أن يترتب عليها الحكم، خلافا لما يقول الشيخ. يقول إن الغزالية يقول بالتحسين والتقبيح عقليا، بمعنى أن العقل يدرك في الفعل حسن وقبحا ولكن لا يترتب على ما أدركه العقل من الحسن والقبح حكما في الفعل. هذا لا يقول به أحد من الأشاعرة، يعني إلا من لحق ببعض الماتريدية ممن يقول بذلك. طيب، بل يقول إن الحكم مرجعه إلى الله تعالى، فله أن يقبح ما حسن العقل وأن يحسن ما قبح العقل، فالله مختار أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فهو يخالف المعتزلة لأنهم يرتبون أحكاما في الفعل تكون تابعة لما أدركه العقل من الحسن والقبح، ويخالف الأشاعرة لأنهم يقولون إن العقل لا يدرك في الأفعال حسنا ولا قبحا. لا، ما يخالفهم هذا، يعني هم أخذوا هذا عنه، يعني هو الذي بقر لهم هذه المسألة وبسط لهم أدلتها و فصلها ودقق فيها الكلام. نعم. طيب، فالحسن عند الأشاعرة ما حسنه الشرع، والقبيح عنده ما قبحه الشرع. بس في أتوقع في نقطة أصلاً أساس الاعتراض باطل، لأن ما في ترازم بين قول بتأثير الأسباب وبين قول بتأثير العقل. كيف؟ يعني كان ممكن الشيخ أبو نور يستغني عن كل الجواب هذا الكلام بأن القول بالتأثير ما يشترط فيه وجود صفة في الفعل، صح؟ لا، حسب. ليه يقول بناء على قول أشاعرة التأثير عادي وخلاص؟ إحنا عندنا أن أشياء مؤثرة مو لاستفادة ذاتية فيها أو لأي شيء أو لشيء محسن فيها، مجرد ربط الله، صح؟ هو يقول إنه ما دام يعني الاعتراض بناء يعني الاعتراض على كلام هو، يعني شوف الاعتراض أيضا هو لما الشيخ جعل الاعتراضين على كلام الغزالي، جعلهما على كلام الغزالي ولم يجعلهما على كلام المعتزلة، فلذلك يعني جعل في الجواب جعل الغزالي ممن يقول بتحسين التقرير العقلي مع أنه لا يقول بذلك. فهو الاعتراض أنه تأثير الأسباب في الأحكام مبني على أن هذه الأسباب مشتملة على صفات لابد، وهذا الاعتراض على ما هو اعتراض على الغزالي، ينبغي أن لا يكون اعتراض على الغزالي. إيه، ما هو اعتراض على الغزالي، ينبغي أن لا يكون اعتراضا على الغزالي، لأن يعني الغزالي مثل ما حكيت لا يسلم بناءه على ذلك. يعني إذا كان يريد أن يجعله اعتراضا على الغزالي فالغزالي الجواب يجيب عن ذلك، يقول إنكم تجعلون هذا الاعتراض مبنيا على إدراك العقل حسنا وعلى مبنيا على التحسين والتقبيل العقلي، وأنا لا أقول بالتحسين والتقبيل العقلي، وإنما أقول إن تأثير الأسباب في الأحكام بجعل الله لا بما فيها من حسن وقبح. يعني ذلك هو كلام الشيخ. يعني البيضاوي يقول الثالث قيل الحكم إما سبب أو مسبب كجعل الزنا سببا لإيجاب الجلد على الزاني، فإن أريد بسببية الإعلام فحق وتسميتها حكما بحث لفظي، وإن أريد بها التأثير فباطل لأن الحادث لا يؤثر في القديم، ولأنه مبني على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح وهو باطل. فجعل الاعتراض هذا وإن أريد بها التأثير فباطل لأن هذا الحادث لا يؤثر القديم، هذا الاعتراض الأول، ولأنه مبني على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح، هذا والاعتراض الثاني. هو الشيخ أبو النور جعله اعتراضين على المعتزلة هو معترض يعني معتزل حياة يعني. يعني لذلك أنا في شرح النجم الوهاج، أنا ما عندي شرح الولي على المنهاج نفسي، عندي شرحه على نظم والده، يجعله اعتراض على المعتزلة، لكن جعله اعتراضا على من يقول من المعتزلة بالجهات لا بالصفات الذاتية في الأشياء. من المعتزلة من يجعل في الأشياء صفات ذاتية توجب الحسن والقبح، ومنهم من يقول لا مو ضروري الصفات الذاتية، تكفي الجهات الاعتبارية. لذلك يعني هنا مثلا فإن يريد أن يريد التأثير بسبب فهو باطل من وجهين، أحدهما أن الزنا كذا وآخر ما هنالك، وهذا قول المعتزلة وباطل في الأول نظرا أن الاحتجاج بقدم الحكم طيب لا يفيد. وفي الأول نظر من وجهين أحدهما، الثاني ما ذكرت تحصل أنه قد يريدون التأثير لكن يجعلون إلى آخره. فحتى يعني الإسنوي ما ذكر أن هذين الاعتراضين متوجهان إلى المعتزلة، لكن هو الشيخ أبو النور تبع في ذلك الشيخ المرصفي. الشيخ المرصفي قال نعم، وقوله إن أريد التأثير فباطل إلى آخره، قصد به الرد على الغزالي فقط، لأن قوله التأثير وإن كان مطلقا يشمل التأثير بالذات وهو قول المعتزلة، مع أن هذا المتبادر، أو بجعل الله وهو قول الغزالي، يعني متبادر أنه التأثير يشمل القولين قول المعتزلة وقول الغزالي، لكن الشيخ يقول مع ذلك لكن يجب حمله على الغزالي، وذلك لأن الوجهين المذكورين في الرد لا ينهضان ولا يصلحان للرد على المعتزلة، لأن الأول مبني على قدم الحكم وهم لا يقولون به، والثاني مبني على أن للفعل جهات توجب حسن وقبح وهم لا يمنعون ذلك. يعني هذا ماشي، المعتزلة يقولون نحن لا نمنع هذا، وإذا يعني كان تقول إنه هذا مبني على التحسين والتقبيح العقلي نحن لا نمنع ذلك، لكن هو البيضاوي ما قصده أنه يلزم المعتزلة، لا يريد أن يلزم، إنما يقول إن قولكم هذا مبني على التحسين والتقبيح العقلي، هم طبعا سيقولون نحن لا نمنع، طبعا وإذا يعني وإن كان مبنيا فنحن قائلون بالتحسين والتقبيح، هكذا سيقول المعتزلة، لكن هو طبعا نحن لنا جولة وصولة مع المعتزلة في التحسين والتقبيح العقلي في مكان آخر، هذا هو المراد يعني. لكن الشيخ هنا يعني قال انه هذان الردان لا هذان الوجهان لا يصلحان للرد، لا يصلحان، ليش لا يصلحان؟ يصلحان قال لا ينهضان، ايه هو يعني لا يصلحان ولا ينهضان باعتبار انه يعني لا يلزمان، لا تستطيع ان تلزم، لا تستطيع لانك انت ستعود انه هذان الوجهان مبنيان على مساله مختلف فيها، فتعالوا بنا مرة أخرى نبحث في تلك المسألة المختلفة فيها. نعم، بخلاف الغزالي فيهما فإنه من أهل السنة فهو يقول بقدم الحكم ولا يقول بالتحسين والتقبيح العقليين، الشيخ المرصفي إلى آخر كلامه. طيب الآن التقصير يعني على حسب ما ذكر الرازي، الرازي ينقل هذا وتبعه العلماء، لكن احنا والغزالي امام ثقه يعني ما نشك في نقله وفهمه لكلام يعني، لكن هي المشكله انه استعمل ذلك في كتب الفقهاء والاصوليين وهم يتوسعون فيها ولا يعني لا يريدون حقيقتها ما يظهر من الكلمه، إنما يريدون ما ذكرنا يعني من قبل من الربط وكما شرحنا من قبل يعني، فهو أخذها وصدرها وقال إن الغزالي يقول بالجعل وعمل القصة وحكاية يعني كذا، لكن هو الغزالي يعني لا يقول بذلك، يعني لا يمكن أن يقول بهذا. التقسيم الرابع للحكم، ومع ذلك لا بأس واحد يعني يقوم ببحث في تحقيق مذهب الإمام الغزالي في التعليل. وكان في الدكتور محمد سالم أبو عاصي رسالته التعليل في القرآن الكريم أظن بحث فيها، بس أنا ما عندي إياها. محمد سالم أبو عاصي والدكتور بوطي صلى ذكر هذه المصالح المرسلة، وعدد ممن كتب في العلل وفي التعليل يعني. يعني ينبغي أن واحد يعود يبحث مرة أخرى ويجمع كلام الإمام الغزالي في المواضع ويتأمله حتى يصل إلى يعني بحث شامل وافٍ كافٍ ونتيجة مرضية، نتأكد هل قال هذا فعلا أو فهم هذا من كلامه، وهل قال ما يناقضه أو لم يقول، وما والسياق الذي قاله فيه أيضا يحتاج هذا إلى يعني بحث. طيب، التقسيم الرابع للحكم. قسم البيضاوي الحكم تقسيما رابعا إلى الصحة والفساد أو البطلان. والواقع أن هذا ليس تقسيما للحكم أيا كان نوع الحكم، سواء كان حكما وضعيا أو تكليفيا، لأن الصحة والفساد وصفان للفعل لا للحكم. إذ الحكم هو كون الشيء صحيحا أو فاسدا، ولم يذكر العلماء لهذا الحكم اللي هو كون الشيء صحيحا أو فاسدا اسما يخصه. يعني ذكروا لكون الشيء سببا لشيء السببية، وكون الشيء شرطا لشيء الشرطية، وكون الشيء مانعا من شيء أو مانعا لشيء المانعية، لكن لم يذكروا لكون الشيء صحيحا اسما خاصا به، لم يذكروا له اسما خاصا به، يعني الصحية مثلا أو التصحيحية أو ما ذكروا هذا، ما لم يذكروا هذا. فهذا التقسيم إذن لا يصح أن يكون تقسيما للحكم. يعني الإمام البيضاوي يقول الفصل في تقسيماته، يعني في تقسيمات الحكم، فهذا لا يصلح أن يكون تقسيما للحكم، وإنما ينبغي أن يكون هذا تقسيما للفعل لا للحكم. أفعال المكلفين إما أن تكون موافقة للأوامر فتكون صحيحة، أو مخالفة فتكون فاسدة وباطلة. إما أن تترتب عليها غايات فتكون صحيحة، أو لا فتكون فاسدة وباطلة. قال: فهذا التقسيم إما أن يجعل تقسيما لمتعلق الحكم الوضعي أو لمتعلق الحكم التكليفي. طبعا الحكم متعلق الحكم التكليفي فعل المكلف، والحكم الوضعي يعني نعرف أنهم عرفوه بأنه الخطاب المتعلق بكون شيء صحيحا أو فاسدا أو سببا لشيء أو مانعا من شيء أو شرطا لشيء، ولكنهم لم يذكروا اسما خاصا لكون شيء صحيحا أو فاسدا كما ذكروا للخطاب المتعلق بكون شيء سببا أو شرطا أو مانعا. ذكروا السببية والشرطية والمانعية. فإما إذن هذا التقسيم إما أن يجعل تقسيما لمتعلق الحكم الوضعي أو لمتعلق الحكم التكليفي. طبعا متعلق الحكم الوضعي يشمل ما كان فعلا للمكلف وما كان فعلا لغير المكلف، يوصف بأنه صحيح أو غير صحيح. طيب، فإن متعلق كل منهما قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. وهذا أيضا التقسيم مبني على أن الصحة والفساد من الأحكام الشرعية لا من الأحكام العقلية، خلافا لابن الحاجب. فإن ابن الحاجب يرى أن الصحة والفساد ليس من الأحكام الشرعية، العلماء يرون أنهما من الأحكام الشرعية، بمعنى أنه لا يعرف أن هذا الشيء صحيح وأن هذا الفعل فاسد إلا من الشرع، فالشرع هو الذي يدلنا على أن هذا صحيح أو هذا فاسد، ولذلك فهما شرعيان، بمعنى أنهما لا يعرفان إلا من جهة الشرع. ابن الحاجب يقول هما من الأحكام العقلية، بمعنى أن العقل يحكم ينظر إلى هذا الفعل هل استوفى ما يطلب فيه من الشروط والأركان والبعد عن المبطلات والنواقض وكذا، فيقول إن هذا شيء صحيح، وإذا لم يستوفي فيقول إن هذا شيء فاسد وباطل. فالعقل يحكم بعد أن يكون الفعل قد تحقق وحصل، إما حصولا مستوفيا لما يجب فيه أو غير مستوفيا لما يجب فيه. فبالتالي وصف الشيء بأنه صحيح أو فاسد هذا وصف عقلي لا علاقة له بالشرع. ورد كلام ابن الحاجب بأن الوصف بالصحة والفساد دل عليه الشرع نفسه، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور أو إلا بطهور، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالأصل أن يكون المقدر فيها الصحة، لا صلاة صحيحة لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب. طيب، تعريف الصحة. عرف البيضاوي الصحة بقوله الصحة استتباع الغاية. الاستتباع مصدر مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف، والسين والتاء فيه للطلب، وتقدير الكلام طلب الفعل أن تتبعه غايته. إذن الصحة طلب الفعل من غايته، يطلب من غايته أن تتبعه. وإسناد الطلب إلى الفعل مجاز عقلي، لأن طلب الغاية إنما يكون من فاعل الفعل بسبب الفعل، يعني بسبب الفعل، هذا عائد إلى المجاز العقلي. فإسناد الطلب إلى الفعل إسناد إلى السبب فيكون مجازا عقليا. يعني في المجاز عندنا يوجد عندنا المجاز اللفظي، هناك لدينا المجاز الإسنادي ما يعود إلى الإسناد، قد يكون اللفظ نفسه حقيقة ولكن المجاز في إسناده إلى غير من هو له، إلى غير فاعله الحقيقي، فحينئذ يعني يكون المجاز. فهنا من هذا القبيل، هذا مجاز عقلي ويسمى مجازا إسناديا، فلأن الفعل نفسه لا طلب له، وإنما الطلب من الشخص الذي يقوم به الفعل، من فاعل هذا الفعل. إذن استتباع الفعل غايته، فالغاية هنا مفعول في المعنى، والاستتباع مصدر قد أضيف إلى مفعوله وحذف فاعله. طيب، الغاية ما الغاية؟ قال هي الأثر المقصود من الفعل، كملك المبيع والثمن وحل الانتفاع بهما بالنسبة للبيع، وملك المنفعة والأجرة بالنسبة للإجارة، وملك الانتفاع بالبضع بالنسبة للنكاح، وهكذا. فهذه كلها يعني تعود إلى معنى إباحة الانتفاع، نصح البيع فحل لك أن تنتفع يا أيها المشتري بالمبيع يا أيها البائع بالثمن، صحت الإجارة فحل لك يا أيها المستأجر أن تنتفع بالمؤجر، وأن تنتفع يا أيها المؤجر بالأجرة، وهكذا. إذن كل هذا يدل على أن الغاية من هذه العقود إباحة الانتفاع، صح النكاح فحل الاستمتاع، فإذا هذه هي الغاية. فإذا كان الفعل صحيحا ترتبت عليه إباحة الانتفاع، فإباحة الانتفاع ليست هي نفس الصحة، إنما هي تابعة لازمة من لوازم الصحة. إذا قال استتباع ليست هي نفس الصحة، الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، أن تكون مستجمعة لما يطلب فيها شرعا من الشروط والأركان وغير متلبسة أو متصفة بما يطلب تركه من المبطلات والنواقض والموانع. فإذا هذه هي الصحة، ولكن ترتب الغاية هذا أثر من آثار الصحة. صح البيع فترتب على ذلك حل الانتفاع، صح النكاح فترتب على ذلك حل الاستمتاع، وهكذا. لذلك وقال استتباع، الصحة استتباع، أن يطلب الفعل غايته يعني هذا. لكن الأدق في تعريف الصحة اللي هو أن الصحة موافقة، الموافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. اعترض الإسنوي على تعريف الصحة هذا الذي ذكره البيضاوي بأنه استتباع الغاية، اعترض بأنه غير جامع وغير مانع. أما أنه غير جامع فلأنه لا يشمل المبيع قبل القبض ولا المبيع بالخيار. المبيع قبل قبضه قد تحقق البيع واستوفى الشروط والأركان، ولكن المبيع لم يقبض فلم يحل الانتفاع به بعد، تمام، لم تترتب عليه الغاية، لأنه نحن قلنا الغاية هي حل الانتفاع، والمبيع لم يقبض بعد، فكيف ينتفع به؟ فهو يقول إن البيع صحيح ولكنه لم تترتب عليه غايته. وهذا يؤكد لنا أن معنى الصحة شيء ومعنى ترتب الغاية شيء آخر. يعني هذا يؤكد لنا الانفكاك بين معنى الصحة ومعنى ترتب الغاية. قال في لأنه لا يشمل المبيع قبل القبض ولا المبيع بالخيار، فهما يعني صحيحان ولم يستتبعا غايتيهما. طبعا متى ولا المبيع بالخيار؟ إذا كان الخيار للبائع أو لأجنبي جعلا الخيار لأجنبي، وعندنا الخيار شرط 3 أيام نحن الشافعية، فإن المبيع قبل قبضه لا ينتفع به. أو لم عندكم لم ولا لا؟ لم ينتفع به. وكذلك المبيع في زمن الخيار لا ينتفع به حتى يمضي زمن الخيار. فالغاية من البيع لم تترتب عليه، فيكون البيع في الصورتين غير صحيح، لازم مع أنه صحيح اتفاقا، متفق على أن المبيع في زمن الخيار صحيح والمبيع قبل القبض صحيح. يعني البيع الذي يكون المبيع فيه غير مقبوض صحيحا، والبيع الذي يكون المبيع فيه تحت يعني سقف الاختيار أو الخيار أيضا يكون غير صحيح. هذا الاعتراض الأول. فبالتالي يكون هذا الاعتراض غير جامع لأنه لم يشمل هذين البيعين الصحيحين، فلا يكون جامعا. وأما أنه غير مانع فلأنه لا يمنع دخول بعض العقود الفاسدة، تسربت بعض العقود واندست في وتلبست بهذا فشملها التعريف. قال لأنه يدخل في كل من الخلع الفاسد والكتابة الفاسدة. طبعا الكتابة التي تكون بين السيد والعبد، والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وهو ما وقع، متى يسمى الخلع فاسدا والكتابة فاسدتان؟ قال وهو ما وقع كل منهما بعوض فاسد، ولكنه يقصد في الجملة، يعني يكون مرغوبا ومقصودا ويكون من الأغراض التي يسعى إليها جملة عموما هكذا. كالخمر مثلا، الخمر يقصد، في ناس تشتريه وتشربه. فإن الغاية منهما، الغاية من الخلع الفاسد الطلاق، الغاية منهما وهي الطلاق مع المال في الخلع، والعتق مع العوض في الكتابة، تترتب عليهما. لأن الخلع يقع، يعني لو خالع زوجته على خمرين، لو كاتب عبده على خمرين، يقول لزوجتي خالعتك على خمر، أو أنت مختلعة ومختلعة إن جئتني ب20 برميل خمر مثلا، أو قال لعبدي أنت حر إن جئتني نعم بكل شهر ببرميل خمر، فهذا هذه كتابة وهذا خلع كلاهما فاسدان، لأن العوض فيهما الخمر وهي محرمة، لكن الغاية تترتب عليهما، فلو جاءته بالخمر الذي خالعها عليه فإن الخلع يتحقق ويحصل، ولو جاء العبد إلى سيدي بالخمر الذي كاتبه عليه فإن الكتابة تصح. فعجبا، إذن هنا ترتبت الغاية مع أن الخلع فاسد ومع أن الكتابة فاسدة. طبعا هنا لا بد من عملية تصحيح، الخلع كان على خمرين، فهذا الخمر يجب أن يراق ولا قيمة له شرعا وليس مالا شرعا أصلا. إن الله الذي حرم الخمر حرم ثمنها يعني، فبالتالي ليس ثمنا وليست لها قيمة شرعا، فلا بد من عملية تصحيح، وهو أن يقال يعطى الرجل مهر المثل، ولا يقال إن العقد قد بطل. يعني إيش الفائدة من هذا؟ قد يقول الرجل لنفسه أنا يعني ندمت ولا أريد أن أخالعك، تقول له لا خلاص أنت رجل والرجل عندك كلمته، قلت لي إن جئتني بدن خمر فأنت مختلعة، وخلاص أنا جئتك بدن الخمر، فيقول لا الخمر محرم، قلت له ماشي الخمر حرام، وأنا ستقول له وأنا أخاف الله فسأجيئك بمهر مثلي، فلا يمكن له أن يتراجع لأن العقد اللي هو الخلع قد تحقق وصح، لكن لا بد له أن يؤتى ببديل عن هذا العوض المحرم وهو مهر المثل. وكذلك الكتابة، لا يمكن للسيد أن يتراجع لأن الكتابة لازمة على السيد جائزة للعبد، فلا يمكن له أن يتراجع يقول لا أنا لا أريد أن أكاتبك وأنا فسخت الكتابة، لا يمكن. فلو قال إن العوض خمر محرم قل لا بس أنا آتيك بقيمتي، فيأتيه بقيمته فيتحقق المكاتبة ويصير العبد حرا. إذن هذا الغاية منهما تترتب عليهما لأن الخلع يقع ويكون فيه مهر المثل بدلا عن الخمر، والكتابة تنفذ ويكون للسيد قيمة العبد بدلا عن الخمر. فمقتضى التعريف أن يكون كل منهما صحيحا لترتب الغاية فيهما مع أنهما فاسدان. ويجاب عن الأول بأن المعنى قلنا الصحيح ما تترتب عليه غايته، ليس المراد ما تترتب عليه غايته بالفعل، ليس المراد حصول ذلك بالفعل، بل المراد ما يصلح أن تترتب عليه غايته، سواء أترتبت بالفعل أو لم تترتب لاختلال شرط أو وجود مانع. فإذن المعنى على الحيثية، يعني أن يكون الفعل بحيث يستتبع الغاية، وإن توقف حصول هذه الغاية على وجود شرط أو فقد مانع. فليس المراد من استتباع الغاية حصولها بالفعل، بل المراد كون الفعل بحيث تترتب عليه غايته إذا وجدت شروط وانتفت موانعه، ولا شك أن كلا من المبيع قبل القبض والمبيع بالخيار يصدق عليه ذلك، لأن القبض وهو الشرط متى تحقق حل الانتفاع بالمبيع، كما أن الخيار وهو المانع متى زال فقد حل الانتفاع بالمبيع، وبذلك يكون التعريف شاملا لهما فيكون جامعا. ويجاب عن الثاني بأن الغاية لم تترتب في الخلع الفاسد والكتابة عليهما من حيث إنهما فاسدان، لا لم تترتب على الفساد، وإنما ترتبت على ما تضمنه كل منهما من الخلع والكتابة من التعليق الصحيح. فالمخالع يقول لزوجته إن أتيت لي بمال فأنت مخالعة أو مخالعة، والسيد يقول لعبدي إن أتيت لي بمال فأنت حر، لازم كان يقول بخمر، من هذا المثال بالخمر. أظن الشيخ هنا جاب الخمر. يعني يذكر صورة التعليق. ممكن، نعم، يعني يذكر صيغة التعليق مطلقا. يعني أشوف، والجواب عن هذا أنهما وإن كانا فاسدين لكنهما تضمنا تعليقا صحيحا. وهذا الصورة هذه صحيح صورة التعليق، لكن هذه لا ينبغي أن يجري فيها خلاف أصلا يعني. لكن الذي يمكن أن يعني يحصل فيها البحث وتدعو إلى النظر، لو قال إن أتيت لي بخمر، هذه التي يمكن أن يجري فيه البحث. قال لكن يعني إذا التعليق نفسه صحيح، لكن المعلق عليه حرام، هذا شيء ثاني. يعني مثلا الإنسان بقول والله إذا فلان يفعل مثلا شيئا من المحرمات لا أتصدقن بكذا وكذا، إن فعل فلان شيئا من المحرمات لا تصدق، وفعل فيجب عليه يصدق، ما في، وإذا ما تصدق يحنث. لاحظ، طيب علق الصدقة مثلا أو يصوم أو كذا على فعل حرام أو على ترك واجب، قول أنت ما بتصلي، وإذا بتصلي أنا بدي أصوم 3 أيام مثلا، وصلى بيصوم 3 أيام. لاحظ، فالتعليق نفسه صحيح، معلق ومعلق عليه، بغض النظر المعلق عليه فاسد هذا شيء ثاني أو حرام هذا شيء ثاني. فهو هذه الفكرة، أنه قال أنهما، والجواب عن هذا أنهما وإن كانا فاسدين، اللي هو الخلع على الخمر والكتابة على خمر، لكنهما تضمنا تعليقا صحيحا، كأنه قال إن أعطيتني خمرا فقد طلقتك، وإن أديت لي دن خمر فقد أعتقتك، وقد حصل المعلق عليه. فالغاية إنما ترتبت على هذا التعليق الصحيح لا على الخلع والكتابة من حيث فسادهما. هذا جواب الشيخ المرصفي، فينبغي أنه يصحح هنا. فالمخالع يقول لزوجتي إن أتيت لي بخمر فأنت مخالعة، والسيد يقول عبدي إن أتيت لي بخمر فأنت حر. الحمد لله، فهذا تعليق صحيح. فإذا حصل المعلق عليه وهو حصول المال فيهما، حصل المعلق وهو الطلاق والعتق، وحيث ترتبت الغاية على التعليق وهو صحيح، كان وهو التعليق نفسه يعني، وهو التعليق صحيح، كان الفساد خارجا من التعريف كما هو خارج من المعرف. لا، هذا ما هو، لم يترتب على الخلع والكتابة من حيث إنهما فاسدان، بل ترتب عليهما من حيث التعليق الصحيح. فكان التعريف مانعا، وبالتالي يكون التعريف سليما. الآن أقوال العلماء في غاية، بقي دقيقتين بس، نعم، أقوال العلماء في غاية العبادة. قلنا الصحة استتباع الغاية. ما الغاية؟ قلنا الغاية من المعاملات إباحة الانتفاع أو ترتب الأثر، مراد ترتب الأثر اللي هي إباحة الانتفاع بما تم العقد عليه. طيب، والغاية في العبادة، ما هي الغاية في العبادة أو ما الغاية في من العبادة؟ قال الغاية، إذن فلا خلاف في مفهوم الصحة أنه استتباع الغاية، ولكن الخلاف في مفهوم الغاية بين الأصوليين والذين يسمون بالمتكلمين هنا وبين الفقهاء. فالغاية من العبادة أو صحة العبادة عند الأصوليين هي موافقة الفعل أمر الشارع ولو ظنا، ولو ظنا. والعبادة الصحيحة عند الفقهاء هي العبادة التي سقط سقطت المطالبة بها، سقطت المطالبة بها التي تسمى سقوط القضاء. وليس المراد بالقضاء هنا القضاء الاصطلاحي الذي هو فعل العبادة بعد وقتها، لا ليس هذا المراد، وإن المراد هنا القضاء الذي هو الفعل، يعني هو المطالبة به مرة ثانية ولو في الوقت. قد يجب عليه مثلا لو صلى صلاة فيقول له إن صلاتك غير صحيحة فيعيد الصلاة ولو في الوقت، يجب عليه. يعني هنا القضاء ليس المراد به القضاء الاصطلاحي، المراد هنا الاتيان بالفعل مرة أخرى ولو كان ذلك في الوقت. قال: اتفق العلماء على أن الغاية من المعاملات هي الانتفاع بكل من العوضين انتفاعا مباحا لا حرمة فيه، واختلفوا في الغاية من العبادات. فقال المتكلمون الذين هم الأصوليون: غاية العبادة هي موافقة الفعل أمر الشارع ولو ظنا، فلا تطلب الموافقة في الواقع ونفس الأمر، بل ترجع الموافقة إلى ما هو بحسب ظن المكلف. تكفي أن تكون موافقة لأمر الشارع بحسب ظن المكلف. فمتى تحققت الموافقة لما أمر به الشارع ولو بطريق الظن كانت العبادة صحيحة، وإلا تتحقق الموافقة كانت العبادة فاسدة. وقال الفقهاء: إن غاية العبادة هي سقوط القضاء، والمراد من القضاء الواقع في التعريف الإتيان بالفعل مرة ثانية سواء كان ذلك في الوقت أو في خارج الوقت. فمعنى سقوط القضاء عدم المطالبة بالفعل مرة ثانية بناء، هذا القيد مهم كتير إن شاء الله سنشرحه في الدرس القادم، بناء على الطلب الأول. أما إذا طلب بأداء العبادة مرة أخرى بخطاب جديد بطلب جديد فهذا شيء ثاني. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.